بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوقفنا على باب قول الله تعالى: السلام المؤمن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: السلام المؤمن. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا مغيرة، حدثنا شقيق بن سلمة قال: قال عبد الله: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: السلام المؤمن. هذا الباب معقود لبيان معنى هذين الاسمين الجليلين العظيمين الشريفين من أسماء ربنا جل وعلا، وهما السلام والمؤمن. وهذان الاسمان وردا في القرآن العظيم في هذا الموضع الواحد من آخر سورة الحشر، قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الآية. وبين هذين الاسمين تقارب في المعنى، ولذلك يعني رتب في الآية معا، واقتصر البخاري عليهما، وإن كان الحديث الذي أورده يخص اسم السلام، ومعنى المؤمن لا يفترق كثيرا عن معنى السلام كما سنبين. والمنقول عن أئمة العلم في معنى اسم الله السلام قولان: القول الأول أن السلام أي السالم من كل عيب ونقص جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى لا يطرقه نقص ولا يتصل به عيب جل وعلا. قال الزجاج: السلام ذو السلامة من الآفات والنقائص والفناء والموت، لا يلحقه شيء من ذلك. وقال ابن كثير: السلام أي السالم من كل آفة وعيب ونقص سبحانه وتعالى. ولذلك ينزه الله في القرآن نفسه عن النقائص والعيوب، كثيرا يرد في القرآن. مثال ذلك: نزه نفسه عن السنة والنوم، السنة هي النعاس والنوم هو يعني النوم، لأن فيهما عزوب العلم وفيهما غفلة وفيهما راحة، وهذه لا تنافي كمال الحياة والقيومية والصمدية التي هي صفات الرب جل وعلا. قال الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. نزه نفسه عن الصاحبة والولد والشريك والولي، قال الله تعالى: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وآيات كثيرة نفى عنه الصاحبة. ومن جميل وطيب ثناء مؤمني الجن على ربنا تعالى ما ذكره القرآن عنهم في سورة الجن، قال الله تعالى عنهم: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، هذا تنزيه عن الصاحبة والولد، لأن صاحب الزوجة والولد هذه فيها معنى الحاجة، أن الإنسان يحتاج إلى الزوجة ويحتاج إلى الولد ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، نزه نفسه عن العجز، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى، لأن العجز فيه ضعف وفيه مسكنة وفيه ذلة لا تناسب من وصفه القوة والقدرة وتمام الإرادة، وآيات كثيرة في هذا المعنى، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. نزه نفسه عن الإعياء والتعب والنصب، كما في آية الكرسي قال الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يتعبه ولا يكرثه أن يحفظ ويستقل بحفظ السماوات والأرض وما فيهن. وفي آية قاف في الرد على اليهود، لأن اليهود يزعمون قبحهم الله أن الله جل وعلا فرغ من خلق الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السبت، فاتخذوا السبت يعني راحة ونحو ذلك، وسجلوا ذلك فيما كتبته أيديهم زهرا في التوراة ونسبوه إلى الله تعالى الله عن ذلك. قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي تعب وعياء. فهذه كلها يعني معاني وغيرها كثير تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو السلام، أي السالم من كل آفة ونقص وعيب تعالى وتقدس. والمعنى الثاني من معاني السلام أي أن الله جل وعلا هو مانح السلام، فلا سلام للعالم ولا سلام للخلق من الآفات والهلكات والأمراض، ولا سلامة لأحد يوم القيامة من العذاب والنقمة والجحيم إلا من سلمه الله، فهو المسلم سبحانه وتعالى لمن شاء من خلقه، من يستحق ذلك يسلمه الله. ولولا تسليم الله لنا لأصابتنا الهموم والغموم والآفات من كل وجه وتنكدت الحياة، ولولا تسليم الله لعباده الصالحين يوم القيامة من الفزع الأكبر والهم الأعظم والعذاب لما نجا أحد. ولذلك ثبت في حديث الشفاعة أن دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على رأس الجسر في الموقف الأعظم، لما يمر الخلق على الجسر هذا الذي هو دحض مزلة فناج مكدوش ومكردس على وجهه في النار، دعاء الرسل كلمة واحدة: اللهم سلم اللهم سلم. والله هو مانح السلام، فمن رام سلاما من شر أو مرض أو هلكة أو عدو من غير الله سبحانه وتعالى فقد رام محالا وطلب يعني ضلالا. ومن ظن أنه يوم القيامة ينجو ويسلم ولذلك الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني أن المعنى الأول وصف ذاتي يخص الله في ذاته، أن الله هو السالم من كل نقص وعيب، والمعنى الثاني معنى فعلي أثري، وهو ما نحتاجه نحن الخلق، وهو أن يمنحنا ربنا السلام والنجاة من الهموم والغموم. والسلام يوم القيامة من الفزع الأكبر، والعذاب نقمة، فلا سلام لمن لم يسلمه الله. ولذلك وهذا من جميل الموافقات الواردة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثبت في سنن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الأذكار التي تلي الصلاة في دبر الصلاة، فجمع بين المعنيين: اللهم أنت السلام، أي أنت السلام في ذاتك، فلا يلحقك جل وعلا نقص ولا عيب بوجه من الوجوه لتمام كماله سبحانه وتعالى، ومنك السلام، أي منك يمنح السلام ويطلب السلام والأمن والخير في الدنيا وفي الآخرة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر العظيم الذي يقوله عليه الصلاة والسلام في أدبار الصلاة، جمع بين المعنيين في وصف الله بالسلام: المعنى الذاتي اللهم أنت السلام أي في ذاتك، والمعنى الطلبي الفعلي الذي نحتاجه ومنك يعني نستقبل السلام ونطلب السلام والأمن. وهذا حقيقة يعني من يعني أحد معارض منة الله على الخلق في القرآن. قال الله تعالى: قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر إذا يعني إنسان وقع في المشكلة، ومن ينجي، من يسلم، إلا المسلم السلام سبحانه وتعالى رب العالمين جل وعلا. فلا سلام للخلق ولا للعالم إلا بتسليم الله سبحانه وتعالى. هذان هما المعنيان لاسم الله سبحانه وتعالى السلام. أما المؤمن فله ثلاثة معاني. المعنى الأول: المؤمن، قال الضحاك، قال المصدق، وقال ابن زيد الموقن. هذه معاني صحيحة، أي أن اليقين هو أعلى درجات العلم، ليس كذلك؟ فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وصفاته وقدره، وأيضا أعلم بخلقه من غيره سبحانه. لا أحد أعلم بالله منه بنفسه، ولا أحد أعلم بالخلق من الله بهم، فعنده تمام العلم وغاية اليقين بنفسه وذاته وما هو عليه من جميل الصفات وعظيم القدر جل وعلا الذي لا يستطيع الخلق أن يدرك كنهه. ثم هو أيضا العالم بأحوال الخلق على سبيل التفصيل، أعلم بنا منا بأنفسنا، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولذلك كان أحد معاني المؤمن أي الموقن، العالم بغاية العلم بنفسه وبغيره، فلا يعني يقرب من علمه في ذلك شيء. والمعنى الثاني أي أنه سبحانه وتعالى المصدق لعباده المؤمنين في إيمانهم. ووجه هذا التصديق ما يقابلهم به جل وعلا من الثواب والأجر. فإذا صدق العبد مع ربه في إيمانه وعمله صدقه الله بعظيم الثواب ورفيع المقام. هذا أحد المعاني، ولقد صدقكم الله وعده، أحد معاني المؤمن. ولذلك يثق العبد المؤمن بوعد الرب المؤمن سبحانه وتعالى أن الله عز وجل لا يضيعك من أجرك شيئا، ولا يفوتك ولا يبخسك من عملك شيئا. الخلل سيأتينا من أنفسنا إذا قصرنا في إيماننا بربنا وعملنا وفي عملنا وارتكبنا بعض ما نهانا الله عنه. أما من الله فلا، قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما ولا هضما. قال أهل التفسير الطبري ونقله عن ابن عباس: أي لا يخاف أن يعاقب بجريرة غيره. كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تخاف أن يضيع الله من عملك شيء، يحصي مثاقيل الذر سبحانه وتعالى. فمن هذا الباب يطمئن المؤمن. بقي أن نؤمن بصدق، فإذا صدقنا الله صدقنا الله سبحانه وتعالى. في سنن النسائي ومستدرك الحاكم من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه قال، ذكر قصة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فمر على أعرابي يرعى غنما، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام فأسلم معه ومضى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ترك غنمه ومضى مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فشهدوا يعني غزوة وغنموا فيها بعض الغنائم، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين من معه، وقسم لذلك الأعرابي نصيبه. فجاءوا بذلك القسم من الغنيمة له، فقال ما هذا؟ قالوا هذا نصيبك، تآمنت وشهدت معنا الغزو ولك حق في هذا المغنم. فأخذه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا؟ قال هذا نصيبك من الغنيمة، حقك. قال ما على هذا تبعتك؟ أنا كان عندي قطيع تركته، أجي تعطيني كمان جفرتين وتيسين، ما على هذا تبعتك، إنما تبعتك لأصاب بسهم ها هنا، وأشار إلى ما بين ترقوتين فيخرج منها هما فأدخل الجنة. أنت أخبرتني قبل ساعتين هناك جنة وكذا وأنا صدقتك آمنت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. أنت الآن تتعامل مع الرب المؤمن، وإن كنت مؤمنا بحق وصادق في هذا الطلب يصدقك الله ويوافيك بما تريد. ثم مضوا فشاهدوا أيضا يعني غزوا آخر أو معركة أخرى، فأصيب ذلك الأعرابي فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا السهم في الموضع إصبعه الذي أشار به إليه. قال هو قال نعم هو قال صدق الله فصدقه الله. من سره أن ينظر إلى رجل دخل الجنة ولم يصلي ركعة فيها ساعتين كلها؟ توفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فالله هو المؤمن المصدق لعباده، فبقدر ما تصدق مع الله سبحانه وتعالى يصدقك الله ويصدقك وعده سبحانه وتعالى. فالخلل منا، إذا الخلل منا لا تخشى من الله سبحانه وتعالى ظلما ولا هضما ولا شيء من هذا القبيل. المعنى الثالث وهو ربما يتداخل مع معنى السلام الثاني، أي أن الله سبحانه أن المؤمن مفعل من الأمن، فهو مانح الأمن سبحانه وتعالى في حق الفرد. النفس البشرية فيها قلق وفيها شرود وتطرقها عقارب الهموم وأفاعي الغموم، يعني الحياة البشرية ربما تنقلب إلى أشد درجات التعاسة بسبب ما يطرق النفوس من أمراض وغموم وهموم وقلق لا تغني عنه ولا يرفعه ترف الحياة ولا كثرة المال ولا التقلب في عطاف النعيم. فذلك أكثر ما يطرق هذا القلق الأثرياء، ترى لا تظن هؤلاء الأثرياء ليتقلبون في القصور أنهم يعني فيهم من القلق وفيهم من الهموم والغموم ما الله به عليم. لو تقرؤون بعض الكتب التي كتبت عن حياة بعض المشاهير ينامون بالحبوب ويستيقظون بالحبوب، هذه حياة، هذه ما ينام حتى يعطى إبرة ولا قلق مريض هذا، وهو من المشاهير الأثرياء لكذا وكذا، لأن القلق إذا دب من داخل النفس ما حيلته ما علاجه مهما وسعت في الدار وجملت في اللباس وطيبت في الطعام ربما يزيد القلق والمرض. وسبب ذلك ما في هذه النفوس من الشر والظلم والشرك بالله والغفلة عن ذكر الله. قال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. بماذا؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، والحياة الآخرة أتعس ومأواهم النار، أعوذ بالله، وبئس مثوى الظالمين. فلا أمن للنفوس والقلوب إلا بالله سبحانه وتعالى وذكره والأنس به والإيمان به جل وعلا واستمطار عفوه وعافيته. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوب. ألا استفتاحية، حكم قدري مرتبط به أمر شرعي، لا طمأنينة لهذه القلوب إلا بذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته والأنس به، وإلا فادونك الأمراض والأحزان والقلق والشر والغم والهم. ينفسون عن أنفسهم بالمخدرات ولا بالخمور ولا يعني حتى ينتحر تحت شاحنة ولا تحت قطار وخلاص. هذه الحياة الدنيا التي يعني يتقلمون فيها ويظنون أنهم يعني حققوا فيها مرادهم ومكاسبهم. فالمؤمن لهذه النفوس والمطمن لهذه القلوب هو المؤمن، الله جل وعلا هو مانح الأمن لها وباعثه فيها، ولو كانت تعيش شرفا من الحياة وقلة من الزاد، وكما هي يعني عادة المؤمنين في أغلب الأحوال، لا يعني يؤثر ذلك عليهم، بل هو أحد معيناتهم على اليقين والطمأنينة. كثرة المتاع وكثرة الانشغال وكثرة صخب الحياة مزعج مقلق ومتعس، من حيث ظن الناس أنه مفرح ومؤنس. فمن طلب أمنا لنفسه وسكونا لقلبه من غير الرب المؤمن وطاعته وذكره، فهو إنما كالمستجير من الرمضاء بالنار فعلا وحقا. فأحد معاني المؤمن هو هذا، المؤمن لعباده. وحقيقة يعني هنا عبارة في الفتح، في فتح الباري، لا يحسن أن نتجاوزها دون أن ننبه عليها، وقد كبر علي كثيرا أن يعني تكتب في مثل الكتاب بوزن هذا الكتاب العظيم فتح الباري، ولكن أداء لحق العلم وحق الله قبل كل شيء يجب التنبيه عليها. وإن كان قد يعتذر للحافظ رحمه الله أنه قالها ناقلا على أنها قول من الأقوال، ولكن لقبح الكلمة ويعني ربما ما يترتب عليها من معنى لا يليق أبدا أن يضاف إلى رب العالمين، يعني استهجنت ويعني استقبحت وينبغي التنبيه عليها. وهو أنه قال في تفسير السلام والمؤمن أو أحدهما أنه قال أنه قيل الذي سلم العباد من ظلمه، هذا ما ينبغي أن يقال، هذه لأن لا مدح فيها، بل هي إلى الذم ربما أقرب، لأنك تقول هذه الكلمة عن رجل صاحب شر، تقول سلمنا من شر فلان، صح ولا لا؟ هذه ماذا يفهم منها السامع؟ أن فلان ذو شر ونحن سلمنا بأعجوبة من شره، هذا مقتضى هذه الكلمة، سلمنا من ظلمه، مقتضي أنه ذو ظلم ونحن سلمنا من هذا الظلم. والله منزه عن الظلم أصلا، أصلا منزه عنه. لماذا منزه عنه؟ لأن الظلم له معنيان، بحسب مقتضى اللغة المبني عليه مقتضى الشرع. المعنى الأول أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فإيقاع العقوبة على من لا يستحقها ظلم، ينزه الله عنه سبحانه وتعالى. الله لا يضع العقوبة إلا في محلها، لا يعاقب إلا من يستحق العقاب جل وعلا، لا يعاقب من لا يستحق ذلك. ولذلك التقدير العقلي الذي يطرقه أو يذكره بعض الكلاميين وربما ينقل في بعض الشروح، لما نظروا للقضية من جانب القدرة عقلا قالوا أن الله يقدر أن يدخل الأنبياء النار ويدخل إبليس الجنة وفرعون وهامان. من جهة التقدير العقلي، من جهة القدرة، ما أحد يمنع الله يفعل ما يشاء، لكن الله منزه، هذا ظلم، ينزه الله عنه، ينزه الله عنه سبحانه وتعالى، لا يضع العقوبة إلا في موضعها، فلا يطرقه وصف الظلم من هذا الباب مطلقا سبحانه وتعالى. ولذلك أهل النار والكفار والمجرمين إذا دخلوا النار وذاقوا يعني العذاب ما يقولون أنت ظلمتنا، إنما يعودون على أنفسهم باللائمة، غلبت علينا شقوتنا وكذا، يطلبون المهلة، يطلبون العودة، ويطلبون أنهم عرفوا أنهم لقوا ما يستحقون وجزاء ما فعلوا، ذلك ما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ماذا سيقولون؟ الله لا يضع العقوبة في غير موضعها، لأن وضع الشيء في غير موضعه نوع من الظلم منزه رب العالمين عنه. والمعنى الثاني من معاني الظلم هو التصرف فيما لا يملك. إذا تصرفت فيما لا تملك، أخذت مال غيرك بخداع، بغش، بسرقة، بنهب، بغصب، أو انتهكت عرض غيرك، أو سفكت دم غيرك بغير وجه حق، تعتبر أنت ظالم، هذا أحد أنواع الظلم، تصرف في ملك الغير. ولا غير هنا، كل شيء لله سبحانه وتعالى، فمهما فعل رب العالمين هو يفعل في ملكه، وليس كذلك؟ ولذلك جاء في الآية قوله تعالى قل لو كان معه الآية اللي فيها إذا لذهب كل إله، ذكروني اللي فيها إذا لا لا اللي فيها إذا لذهب كل إله بما خلق، مع إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا على هنا يأتي الظلم، أحدهما يعدو على الآخر مثل الملوك في الدنيا، هذا يحارب هذا عشان شبريه من الأرض، وهذا يحارب هذا، وبحسب هذا إذا انتصر هذا، في نوع من المدافعة ونوع من المصاولة ونوع من العلو والعدوان. لا مالك غير الله سبحانه وتعالى لهذا العالم، لا كفأ ولا، فهم مهما فعل هو يفعل في ملكه. ولذلك أورد الصحابي الجليل عمران بن حسين والحديث الصحيحين، أورد سؤالا من هذا القبيل على التابع المشهور أبي الأسود الدؤلي، الإمام المشهور الذي ينسب إليه وضع قواعد علم النحو، أول من وضع قواعد علم، أبو الأسود الدؤلي، اسمه ظالم بن عمرو، وهو ليس ظالم، هو يعني عادل أريب لطيف عالم، لكن اسمه كذا، أبوه سمى ظالم. فيسأله عمران قال أرأيت لو أهلك الله خلقه كلهم أيعجزه ذلك أو يمنع؟ قال لا لا يعجزه. قال أليس ظلما لهم إذا أهلكهم هكذا يعني؟ قال كل شيء ملكه وكلهم عبيده، يفعل ما يشاء ويحكم، من يمانع أصلا، من ينازع؟ وأظهر الانزعاج، فقال له عمران بن حسين إنما أردت أن أختبرك، أو كلمة نحوها، يعني يختبر عقلك وعلمك، فالله له كل شيء، فمهما فعل فهو يفعل في ملكه. فانتفى إذن معنى الظلم عن الله جل وعلا من البابين، من المعنيين، فهو لا يضع الشيء إلا في موضعه، فلا يعاقب إلا من استحق العقوبة فعلا جزاء ما كسب وفعل سبحانه وتعالى، فالظلم منتف عنه من هذا الوجه، ولا هو كل ما يفعله إنما يفعله في ملكه، يخلق ويحيي ويميت، يغني هذا يفقر هذا، يمرض هذا يطيل عمر هذا يقصر عمر هذا، هذا تدبيره في ملكه، إذ لا غير يملك معه. فيتصور معنى التقابل الذي ينبني عليه معنى العدوان والعلو والظلم، إذا لعلى بعضهم على، إذا لذهب كل إليه، ولا على بعضهم على بعض سبحان الله. فكلمة يعني سلم العباد من ظلمه ينبغي التعليق عليها أنها يعني ما يعني، لكن نقول هو المسلم لمن شاء من عباده من عذابه. وكيف يسلمهم؟ بأن يهديهم ويشرح صدورهم يعني يعطيهم أسباب السلامة. ما في شيء هكذا يأتي، لابد أسباب. فإذا أراد الله بعبده خيرا وأراد لعبده الحسنى وأراد لعبده النجاة من عذابه يشرح صدره للخير وللإسلام وللإيمان ويوفقه للأعمال الصالحة فيصدقه عليها وينجيه. وإذا أراد الله بعبد الأخرى جعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ولا ينشرح صدره لخير، أعوذ بالله. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا، لأن الله أراد بهم النقمة والعذاب والخسار. ولله في خلقه التدبير الذي لا نعلمه ولا نعرفه. فكل معاني الظلم منتفي عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك يعني لا ينسب إليه منه شيء. وعبارة يعني قد تكون لها محامل لكن هي مستهجنة يعلق عليها. طيب، قوله في الحديث: حدثنا أحمد بن يونس، هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي، بنو يربوع بطن من تميم. وقد ذكرت لكم أن أهل النسب إذا ذكروا نسب رجل ابتدأوا بفصيله الأكبر ثم ذكروا بطنه الأصغر، فبنو تميم قبيل كبير يدخل تحته بطون كثيرة منهم بنو يربوع. فإذا أردت أن تذكر نسبه تقول أحمد بن التميمي، تبدأ بالفصيل الأكبر، هكذا درج أهل النسب، ثم تذكر إن شئت يعني فصيله الأصغر اليربوعي أو نحو ذلك. إمام وثقه الجميع، حافظ، توفي 227، لم يروي عنه مباشرة من الستة إلا البخاري ومسلم وأبو داود، والباقون بواسطة. قوله: حدثنا زهير، هو ابن معاوية الجعفي، إمام مشهور مر معنا كثيرا. قوله: حدثنا مغيرة، هو ابن مقسم بكسر الميم، مقسم الضبي نسبا ليس ولاءا. قال: حدثنا شقيق بن سلمة تابعي مخضرم، هو أبو وائل، شقيق ابن سلمة الأسدي من أنفسهم، إمام مشهور من أجلاء التابعين ومن المخضرمين ومن خواص أصحاب عبد الله بن مسعود. قال عبد الله، هو الصحابي الجليل الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام على الله. في اختصار في الحديث، إذا رجعت لكتاب الصلاة كانوا يقولون في الصلاة على ما ذكر المسعود من طريق الأعمش وغيره: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، والسلام على فلان، وتبدأ يعني. فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله هو السلام. لما نقول السلام على الله، السلام طلب الأمن، طلب السلام، ولا لا؟ لما أقول السلام عليك أطلب لك السلام والأمن ممن؟ من الله. فلما أقول السلام على الله أطلب لله السلام ممن؟ لا إله إلا الله هو السلام، فلا يطلب له السلام من غيره، لأنه هو السلام في ذاته كما عرفنا، ومنه يطلب السلام. فكان تعليل النبي صلى الله عليه وسلم بمنعهم من قولهم السلام على الله أن الله هو السلام، فلا يطلب له السلام، وإنما يطلب منه السلام سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام. ففيه معنى التوحيد، وفيه معنى طلب السلام من الله سبحانه وتعالى، وفيه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا بهذا الاسم العظيم الجميل الجليل السلام، موافقة لما جاء في القرآن. ولكن قولوا التحيات لله، قالوا في تفسير التحيات: أي كل تحية يصلح أن يحيى بها كل ذي شرف ومنزلة هي تدخل في هذا الوصف، التحيات لله، كل تحية يصلح أن يحيى بها كل ذي شرف من ملك أو أمير أو يعني كبير أو يعني معظم أو كذا، فهي في حق الله أولى أن تنسب له. التحيات كل تحية طيبة في هذا المعنى نضيفها إلى الله ونحيي الله بها بقولنا التحيات لله. والصلوات قالوا كل صلاة على شرع الله سواء من شرائع الأنبياء السابقين أو في شريعتنا صليت على شرع الله هي لله، أي حقيق أن يصلى لله سبحانه وتعالى، فكل صلاة تصلى جدير أن تكون لله سبحانه وتعالى، ففيها معنى التوحيد أيضا، بمعنى لا صلاة، لأن الصلاة فيها معنى السكون والخضوع والذلة والانحناء تليق بغير الله سبحانه وتعالى. وبعضهم جعل الصلوات هنا على معناها اللغة أي الدعوات، أي ندعو الله كل دعاء يدعى وكل طلب يطلب إنما هو لله ومنه سبحانه. والطيبات كل كلم طيب وفعل طيب هو لله، بمعنى أن الله هو الموفق له والهادي له وهو الذي يحبه، إليه كيف؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فكل كلم طيب وعمل صالح هو لله، يحبه الله ويرضى عنه، وإذا طلب به وجهه أثاب عليه أعظم الثواب. ثم ذكر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، خص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التسليم في كل صلاة لشرفه ومقامه الرفيع صلى الله عليه وسلم، وهذه تحيته التي يجب أن نحييه بها في صلواتنا كل عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما علمهم الآن السلام عليه أحدث ذلك سؤالا عندهم آخر، كما دل عليه حديث كعب بن عجرة لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال لا تقول السلام على الله، الله هو السلام، قول التحيات لله، السلام عليك أيها النبي. قال له كعب قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي؟ عندنا أمرين في القرآن، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآن عرفنا في كل صلاة نصليها يجب أن يدخل فيها تسليمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك حتى نطبق الأمر الذي أمرنا بها ربنا صلوا عليه وسلموا؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد، الحديث الصلاة الإبراهيمية المشهورة. ولذلك يعني في مذهب الإمام أحمد وأحد الأقوال في الشافعي وكذا أدخلوا كلا الأمرين ضمن ألفاظ الصلاة، السلام هذا التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، مضافا إليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قعدة أو آخر تشهد في الصلاة، فتطيب الصلاة وتحسن وتجمل ويصح بعد ذلك ويناسب بعد ذلك أن تدعو بما شئت. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، فلما قضى صلاته في آخره قبل السلام يعني جعل يدعو ربه دون أن يقدم بين دعائه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. فقال عليه الصلاة والسلام، لقد هذا في البخاري الحديث، لقد عجل هذا، عجل يعني استعجل، أما إنه لو ذكر ربه أو كلمة نحو وصلى على نبيه ثم دعا لكان حري أن يجاب أو يستجاب له. وهذا منزع الإمام أحمد وغيره في إيجاب أو إدخال هذه التحيات المضمنة، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، مضافا إليها الصلاة الإبراهيمية كما دل عليه حديث كعب بن عجرة. ودليل ذلك أن هذا التوجيه، أن هذا الصلاة الإبراهيمية كانت تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لكعب بن عجرة الذي سأل كيف نصلي عليك، تطبيقا للأمر الإلهي مأمور بها، يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. ولما كانت الصلاة أشرف مواقف الإنسان وأشرف أعماله وأزكى ما يقدمه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم وحقه علينا بالمقام الرفيع العظيم، كان من المناسبة العظيمة أن يكون تنفيذ أمر الله بقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما داخل الصلاة نافلة أو فريضة. وعلمنا الألفاظ بحديث ابن مسعود هذا وبحديث كعب بن عجرة، فلا يجوز أن يهدر ذلك ولا يهمل، وينبغي يعني إجاب الصلاة عليه والسلام عليه داخل كل صلاة. ثم يعني قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. في كتاب الصلاة زيادة رواية الأعمش قال فإنك إن قلت ذلك، يعني إن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض، يدخل فيها كل ملك من ملائكة الله وأرواح المؤمنين والشهداء والصالحين والأنبياء السابقين الذي يسكنون الملكوت الأعلى، وكل عبد لله صالح في الأرض تعرفه أو لا تعرفه. شوف التحية الجميلة العظيمة هذه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولا نصيب للفاسقين والفاجرين وفضلا عن الكافرين والمجرمين والملحدين في هذا التسليم والتجاوب الكوني العظيم باسم السلام هذا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والمسألة لها تفصيل في كتاب الصلاة، ليست يعني من يعني ما نحتاجه الآن، اقرأ ما بعده. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى ملك الناس، فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة. يقول إمامنا البخاري عليه من الله أعظم الرحمة: باب قول الله تعالى ملك الناس. ترجم بلفظ الآية التي في آخر سورة في القرآن، سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وفيها وصف الله بالملك، وقد جاء في القرآن وصف الله باسم الملك في آية سورة الحشر التالية التي تلوناها في أول الدرس: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. وجاء تسميته بالمليك وهي لغة في الملك في آخر آية في سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وجاء وصفه بالمالك، ولكن يقول العلماء إذا جاء كلمة مالك بزيادة الألف فتقتضي ضرورة مضافا، أي ما يصح تقول مالك هكذا، مالك ماذا، لابد تضيفها إلى شيء، ولم تأتي في القرآن إلا هكذا، وهي في موضعين في القرآن: في الفاتحة مالك يوم الدين على قراءة الكساء وعاصم، والبقية يقرؤون ملك يوم الدين، وآية آل عمران المشهورة: قل اللهم مالك الملك، بإجماع القراء مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء. فإذا كلمة مالك بمقتضى اللغة لابد لها من مضاف، فهمت ولا لا؟ ما يصح أن تقول مثلا الله هو المالك وتسكت، لابد تضيفها إلى شيء مملوك: مالك يوم الدين، مالك الملك، مالك الخلق، مالك السماء والأرض، ونحو ذلك. وإذا أردت أن تطلق تستخدم كلمة الملك، الله هو الملك، لأن فيه معنى الإطلاق. لأن فيها معنى الإطلاق. حتى بعضهم لغة لا يجوز أن تقول مثلا أنا ملك هذه الدار، وإنما تقول أنا مالك هذه الدار، لأن معنى ملك فيها معنى أبرع وأبلغ من معنى القبض والتصرف، تقتضي أنك موجدها وخالقها ومالكها، وأن ملكها لا يخرج من يدك أبدا الأبد، وهذا لا يكون، تملكها فترة ثم تطص مع الطاسين وتموت مع الميتين وخلاص. وملك الله سبحانه وتعالى يفترق عن ملك المخلوق بأربعة فوارق ذكرها أهل العلم. نحن نملك، أنت تملك شيئا وهذا يملك شيئا، وقد يتسمى بعض الخلق باسم الملك، وجاء في القرآن وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات، أي ملك تلك الناحية أو ملك هذا البلد أو ملك تلك الكذا وإلى آخره. يفترق ملك الله عن ملك المخاليق من أربعة وجوه عظيمة. ملك الله سبحانه وتعالى لا أول له، بمعنى لم يكن سبحانه وتعالى معطلا عن الملك ثم ملك، أما أي مخلوق تفرضه من الملوك ونحوهم فإنما ملكوا بعد أن لم يكونوا مالكين، لأنهم هم أصلا وجدوا بعد أن لم يكونوا موجودين، أليس كذلك؟ فالله سبحانه وتعالى هو الملك ولا مخلوق حتى، كما كان هو الخالق وصفا ولا مخلوق، والرازق وصفا ولا مرزوق. سبحانه وتعالى صفاته لا بداية لها لا أول لها، لم يكن قط معطلا عنها ثم استفادها بعده جل وعلا. ملك الله سبحانه وتعالى أبدي سرمدي لا يطرقه الفناء، وأي ملك تفرضه من ملوك الدنيا هذه من السابقين واللاحقين ملكه منتهي يوما من الأيام، ولا لا؟ 20 سنة 30 40 يفنى ينتهي يموت، إما يهلك هو ولا يهلك ملكه أو يهلكان معا. وكم جرى على الملوك في الدنيا أن يفقد ملكه أمام عينه ويصبح يعني مبلس من كل شيء، أو يهلك ويترك ما خولناكم وراء ظهوركم، والله سبحانه وتعالى لا يطرق ملكه ذلك. وهذا هي النقطة الجميلة في إدخال البخاري هذا الحديث الذي قرأه في هذا الباب، قال لما يفني الله العالم هذا كله يوم القيامة يطوي السماوات هذه كلها كما تطوي الورقة، ويقبض الأرض كلها ويقلبها في كفه مثل الكرة الصغيرة، كل هذا اللي تشوفه الكون هذا، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ ما أدري على ماذا يغتر الإنسان، بمعنى إشارة إلى ملك الله الباقي السرمدي الأبدي. يذكر الذهبي يعني من شوف الإنسان كيف يجهل ويغفل، لما قامت دولة بني العباس على أنقاض دولة بني أمية بعد أحداث طويلة معروفة في التاريخ، وملك بنو العباس وتربعوا على أسرة الملك وخضع لهم الخلق وبايعوا أول خلفائهم أبو العباس السفاح، خطب عم السفاح وهو داود بن علي أول خطبة تعتبر البيان رقم واحد مثلما يقولون اليوم، ماذا قال؟ قال إن هذا الملك كان فينا فغصبه منا بنو أمية، كان فينا يعني حسب النبي صلى الله عليه وسلم ربما من الملوك ولا من يعرف كيف، ثم عاد إلينا وسيبقى فينا حتى نسلمه لعيسى بن مريم، يعني بيقعد من قيام الساعة. شو وين داود بن علي وين بني العباس وين؟ أتى على كل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا، هذا جهل عظيم. وأول ضحايا هو نفس داود بن علي، اختلف مع أبي العباس صفاه، أول واحد صفاه هو، هيا روح أول واحد من ضحايا بني عباس هو نفسه داود بن علي، يقرأ قصته، سجنه ثم صفاه في ليل أظلم، بيسكعد إلى يوم عيسى بن مريم، بأي عقل بأي منطق بأي إلا السكرة والجهل والغفلة التي تنتاب الإنسان يعني باستخفاف الشيطان له. فملك الله هو الباقي. أين ملوك الأرض؟ ينادي لمن الملك اليوم في آية غافل، فيجيب نفسه بنفسه، لا أحد، خلق كلهم هلكة لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. هذا هو الملك المهيب الذي يعطى خشية الحقيقية والاحترام اللائق به، ملك رب العالمين جل وعلا. الفارق الثالث، ملك الله سبحانه وتعالى عام لا يخرج عنه شيء، يملك كل شيء سبحانه وتعالى. وأي ملك تفرضه في هذه الدنيا إنما يملك عرضا من الدنيا ويفوته أشياء، وما يفوته أكثر مما في يدي، أليس كذلك؟ ماذا سيملك؟ افترض من السابقين من اللاحقين ماذا سيملك؟ قطعة من الأرض وشوية يعني هذا وخلاص. وما يفقده وما لا يملكه أكثر بكثير مما يملكه. أما الله فهو مالك الملك كله سبحانه وتعالى، لا يعزب عن ملكه شيء، كل من في السماوات والأرض في قبضته وتحت ملكه وتصرفه وتدبيره، له ميراث السماوات والأرض، وله كنوز السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وله ملك السماوات والأرض، عام شامل، ملك مهيب عظيم، ملك رب العالمين جل وعلا. ولذلك جاء النهي العظيم في شريعتنا من أن يتسمى أحد من الملوك بما يفيد معنى الإطلاق، كملك الملوك مثلا، أو سلطان السلاطين، أو قاهر السلاطين، أو العبارات هذه، أو شاهين شاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وغيره: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الملوك أو ملك الأملاك، لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. أقبح اسم عند الله، ومما يستدر على هذا الإنسان أعظم غضب من الله أن يسمي نفسه ملك الملوك في معنى الإطلاق. يذكر ابن كثير في التاريخ في أحد ملوك الدولة البويهية، دولة حكمت فترة من الفترات في بلاد خراسان وبعض أطراف العراق، اسمها الدولة البويهية، بني بويه، في القرن الثالث تقريبا الهجري، واقتطعوا جزءا من المملكة الإسلامية من بني العباس، وكان من أعظم ملوكهم المسمى بعضد الدولة فناخسر، الذي كان يمدحه المتنبي في قصائده كثيرا. بنى له قصر عظيم وهائل على نهر دجلة، وأنفق عليه من الأموال، ووضع فيه من أنواع يعني الحلى والأثاث والنمارق والحدائق، ثم حشاه بالخول والخدم والجواري يعني ما لا يعلمه إلا الله. ثم قام حفلة، سوى حفلة افتتاح لهذا المشروع الوطني العظيم، وجاء الشعراء كالعادة يمدحون هذا الإنجاز الهائل الكبير. فبينما هو جالس في حديقة هذا القصر العظيم، يذكر ذلك ابن كثير، وفي يده الكأس يشرب الخمر طبعا، فقال، يقول هو يعني: لا يطيب أنسنا هذه الليلة إلا إذا نزل مطر، يعني يتمنى لو يقول ابن كثير: فما أنهى كلمته حتى نزل المطر. شوف الاستدراج الآن من رب العالمين، ففرح والله، شوف ملكنا الأرض يظن نزلنا المطر. فجرى على لسانه أبياته المشهورة: ليس شرب الراح إلا في السحر وغناء من ليس شرب الراح إلا في المطر وغناء من جوار في السحر، ساقيات الكأس من فاق البشر، عضد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. وين على مرة يا حبيبي؟ فاق البشر مشوها له، ملك الأملاك غلاب القدر. شهر واحد فقط أصابه مرض الصرع، تعرفونه عافاكم الله، تعرفون مرض الصرع؟ يصرع، يقول ابن كثير، في اليوم مرات، ويبول على نفسه ويتغوط، هكذا يعذبه الله، يعني يبول ويسحبون يروحون يرشون هناك، يغسلون بالكلوريكس والديتون، ينظفون الخمج هذا القذر. يقول ملك لمنا غلاب القدر. ثم طالت به المدة، وابنه هذا تعب من عيه يموت، ذكاه ورمى وصار ملك محله. فملك الله هو العام الشامل، فلا يستحق أحد هذا الاسم ملك الملوك وسلطان السلاطين وشاء إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. الوصف الرابع، الله جل وعلا مستقل بذاته بتدبير ملكه، لا يحتاج إلى الأنصار جل وعلا ولا إلى الأعوان. وأي ملك تفرضه في الدنيا سابقا ولاحقا لا يمكن يدير ولو مملكة بسيطة إلا بجنود وحرس ومستشارين ولا لا ووزراء وكذا، ما يستطيع، ما يستقل بنفسه الإنسان، بنفسه ما يستقل بنفسه يحمل طوبة واحدة، لابد. ولذلك الملوك في الدنيا يحتاجون إلى هؤلاء حاجة ضرورية، ولذلك يطوقون أنفسهم بهذا الهيلمان من الجنود والحراس والكذا والمراكب والمواكب إلى آخره، لأن ملكهم لا يقوم إلا بهذه الإضافات، فيقع فيهم من الحاجة إلى هؤلاء الأنصار بقدر ما أولئك الأنصار من حاجة إليهم. أما الله سبحانه وتعالى هو مستقل بملكه تدبيرا. فإن قال قائل أليس لله ملائكة تدبر أمر هذا العالم؟ أليس الله يقول لله جنود السماوات والأرض؟ نعم، ولكن من خلق هؤلاء الملائكة؟ ومن أعطاهم هذه القدرات؟ من؟ هو الله، ولو شاء لعطلهم عنها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله لا يحتاج في إدارة ملكه إلى الأنصار والأعوان، وأي ملك تفرضه في الدنيا ففيه من الحاجة إلى الأنصار والجنود والحرس ما لا يعلمه إلا الله ولا يخفى على أحد. فثبت بهذا الملك لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا وأبدا وسرمدا وظاهرا وباطنا، فهو الملك بجلال هذا الاسم العظيم وتقديسه ومهابته. قال البخاري فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أحد أنواع التعليق، حديث معلق، هذا ذكر ولم يذكر لفظه ولا سنده، وسيأتي الحديث سندا ومتنا بعد 12 بابا في كتاب التوحيد هنا في الصحيح، وترجم عليه باب قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في وصف اليدين لله، إن الله يقبض السماوات بيمينه، يطوي السماوات، يقبض الأرض بيمينه ويطوي السماوات بيده الأخرى، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ سيأتي الحديث ونذكر شرحه هناك. قوله حدثنا أحمد بن صالح هو المصري الحافظ المشهور، قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي مصري أيضا من أجلاء تلاميذ مالك الإمام وأحد رواة الموطأ عنه، قال أخبرني يونس هو ابن يزيد الأيلي المصري أيضا عن ابن شهاب الإمام المشهور محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سعيد هو ابن المسيب التابعي المشهور، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه. جاء المعنيان في القرآن، قال الله تعالى في الأنبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، والسجل هو الكاتب الذي يكتب، كانوا قديما يكتبون فتطوى الورقة طيا كما تعرفون في منتهى السهولة على السجل، لأن لرقة الورقة وصيغة يطويها السجل طيا سريعا بخفة لا تكرثه ولا تكربه، فالله يطوي هذه السماء بأفلاكها ونجومها كما تطوي أنت الورقة في يدك. طي يطويها سبحانه وتعالى، ويقبض السماء الأرض بيده الأخرى ثم يهزهن معا كما سيأتي إن شاء الله في الباب المشار إليه في حديث ابن عمر وغيره، وينادي هذا النداء المهيب الجليل العظيم: أنا الملك. أعظم من يثني على الله الله. ألا سنقول نحن في دعواتنا: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ هذه فيها الإشارة السابقة أن ملك الله هو الدائم الباقي الأبدي الصرمدي، لأنه وصفه الذاتي. وملوك الأرض طحنوا في هذا الطي وفي هذا القبض وطوء. وجاء في الحديث عند مسلم وغيره: يبعث الله المتكبرين والجبارين يوم القيامة كأمثال الذر. تعرف النمل الصغير هذا في الأرض؟ هؤلاء الجبارون في الأرض تشوفهم هؤلاء أو تسمع عنهم؟ ها، لما أحد يعني يقول له كيف حالك؟ كأمثال الذر يوم القيامة يطأهم الناس بأقدامهم من خزي الله له وتحقيره له وإذلاله له. جبارون متكبرون هؤلاء، فاحذر أن تكون جبارا أو متكبرا. الكبر لا يحبه الله، يبغضه بغض عظيم ويعاقب عليه عقاب شديد. لا يدخل جنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر. قد يعطيك الله مالا يوم من الأيام، يعطيك منصبا، يعطيك من يعرف، انتبه احذر، لا يستخفنك الشيطان كما استخف غيرك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: كلا إن الإنسان ليطغى. رواه سبحانه: إن إلى ربك الرجع. في فائدة علمية رائعة جدا ذكرها سفيان بن عيينة، قد لا تكون متعلقة بما بالملك، متعلقة بمسألة القرآن وأنه كلام الله وأن الله يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى. لما ينادي جل وعلا يوم القيامة: أنا الملك، من المتكلم؟ ولما يقول لله الواحد القهار، من المجيب؟ فثبت أن الله يتكلم كما يشاء وأن كلامه غيره مخلوق، لا مخلوق في تلك اللحظة. استدلال عظيم وسنكرره إن شاء الله بتفصيل في بابه اللائق به. وقال شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي، والزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي نسبة إلى القبيلة الحمصي أيضا، وابن مسافر اسمه عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر، كان أميرا على مصر يوم من الأيام، فهمي من بني فهم، وإسحاق بن يحيى هو الكلبي، عن الزهري عن أبي سلمة. يريد البخاري أن يبين أن لهذا الحديث عن أبي هريرة إسنادان، أن لهذا الحديث عن أبي هريرة إسنادين. الإسناد الأول سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، والإسناد الثاني الزهري عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. والفرق أن كل من روى الحديث عن الزهري، وهم الذين سماهم هنا شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق، كلهم اتفقوا على رواية عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وانفرد يونس ابن يزيد الأيلي بروايته عن الزهري عن سعيد ابن المسيب، عن وكلا الطريقين محفوظا كما قال أئمة الحديث. والخلاف هذا إنما هو خلاف إسنادي لا يقدح في الرواية في قليل ولا كثير. اللهم زدنا علما، اللهم علمنا وعلم بنا، اللهم ارحمنا وارحم بنا، اللهم اصلحنا واصلح بنا، اللهم ارزقنا وارزق بنا، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتوفنا مسلمين، توفنا وانت راض عنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليكم.